السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذا اليوم ندرس كتاب منهاج المسلم، وها نحن مع الركن الخامس وهو الإيمان باليوم الآخر. وأقدم للأبناء والإخوان مقدمة كثيرا ما رددناها وكررناها، وهي أن العقيدة الإسلامية الصحيحة التي مصدرها قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه العقيدة بمثابة الروح، أي كأنها الروح، ولا حياة بدون روح. فمن كانت عقيدته إسلامية صحيحة اعتبر حيا، يسمع ويأخذ ويعطي ويقبل ويدبر لكمال حياته، ومن فقدها فهو في عداد الموتى. وبالأمس قال تعالى: إنهم شر الدواب، وقال: أولئك هم شر البريئة. هذه العقيدة التي مصدرها مأخذها من قال الله تعالى في كتابه وقال رسوله صلى الله عليه وسلم المبين له، هذه العقيدة الصحيحة السليمة هي كالروح، بمثابة الروح، بمنزلة الروح. من أعطيها أصبح حيا، مره يفعل، إنهه يترك، بشره يستبشر، حذره يحذر، علمه يعلم، وذلك لكمال حياته. ومن فقد ميت لا يؤمر بصيام ولا صلاة ولا جهاد ولا رباط ولا إنفاق ولا ذكر ولا دعاء، ميت. والعقيدة هذه الإسلامية إذا داخلها زيد أو نقص أصبح صاحبها كالمريض، حي ولكن مريض، يقوى على شيء ويعجز عن آخر، يعطي كذا ولا يعطي آخر، وذلك لمرضه، أي لضعف عقيدته، فعليه أن يصححها. فإذا صحت سلم وأصبح عبد الله الحي الذي يناديه الله عز وجل فيأمره فيفعل، فينهاه فيترك، فيبشر فيستبشر، فينذر فينتذر، فيعلمه فيتعلم. هل فهم السادة المستمعون هذه الحقيقة؟ أو أكررها. العقيدة الإسلامية التي مصدرها قال الله قال رسوله، أي مأخوذة من كتاب الله القرآن العظيم ومن سنة رسول الله سيد الأولين والآخرين، هذه العقيدة صاحبها حي، يسمع إذا ناديته، يطيعك إذا أمرته أو نهيته لكمال حياته. فإن فقدها فهو ميت، لا يؤمر بعبادة ولا ينهى عن باطل، وذلك لموته. فإن داخل العقيدة الإسلامية زيغ ميل بعض الفساد أصبح صاحبها كالمريض، وهذا غالب أحوال أمة الإسلام، يفعل واجبا ويترك آخر، ينتهي عن حرام ويفعل الثاني لضعفه لأنه مريض، ما سلمت عقيدته ولا كملت. وإن شئتم حلفت لكم بالله على ما أقول لكم. والنظر بالمثل دائما بأهل الذمة، أهل الكتاب إذا كانوا تحت دولتنا الإسلامية، هل نأمرهم بصيام رمضان؟ أيعقل هذا؟ والله ما يؤمرون. هل يؤمرون بإخراج زكاة؟ والله ما يؤمرون. هل يؤمرون بالصلاة؟ والله ما يؤمرون، وهم يعيشون يأكلون ويشربون في بلادنا، ونحميهم وندفع عنهم الأذى والضرر، أهل ذمتنا. لماذا لا يعبدون الله؟ لأنهم أموات، إذا نفخت فيه الروح وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حي، مره يفعل، اغتسل يغتسل. واضح هذا ولا لا؟ والواجب أن نصحح عقيدتنا. الحمد لله ما منكم إلا وهو يعتقد عقيدة الإسلام، لكن فيها النقص والزيادة، ولهذا حصل الضعف، وسببه الجهل وعدم العلم، وما تعلمنا ولا سألنا. واعلموا أن العقيدة الإسلامية مبناها ما تقوم عليه أركانها ستة، عدها 1 2 3 4 5 6. أركان العقيدة الإسلامية ستة. أول الأركان الإيمان بالله ربا لا رب غيره، وإلها لا إله معبود سواه. ثانيا الإيمان بملائكته، بذلك العالم النوراني الذي فوق قدرة العقل البشري أن يدرك حقيقته. ثالثا الإيمان بكتب الله التي أنزلها على رسله الذين اصطفاهم وأوحى إليهم. رابعا الإيمان بالرسل، جمع رسول، وقد علمنا أنهم 313 رسولا، وأما الأنبياء 124,000، والرسل 313 على عدة قوم طالوت، على عدة أهل بدر، ومنهم أولو العزم 5 ذكروا في آية واحدة من سورة الأحزاب، إذ قال تعالى ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وقالت العلماء الرسل الذين يجب أن يعرفهم كل مؤمن ومؤمنة عددهم 25 رسولا. 18 منهم في آية واحدة من سورة الأنعام، 18، وسبع مفرقون في القرآن يجب أن نعرف هذا. وخامس الأركان ما نحن الآن به ألا وهو الإيمان بالدار الآخرة، ألا وهو الإيمان بالبعث الآخر، ألا وهو الإيمان بيوم القيامة، ألا وهو الإيمان بدار الجزاء على الكسب في هذه الدنيا. تقدمت لنا لطيفة علمية رقيقة تساوي 50,000 ريال، وتأخذها أنت مجانا ونأسف أنك تنشغل عنها وتهملها. ما علة هذه الحياة وما سر الحياة الثانية؟ اسأل فلاسفة، علماء الكون، علماء الطبيعة، علماء الذرة، علماء الطب، علماء، قل ماشي، والله ما يعرفون الجواب ولا يجيبونك أبدا. يقولون ها لا أدري. تريدون هذا العلم أو رخيص؟ والله لأغلى من 50,000 ريال. تأخذون أو ما هناك حاجة إلى علة هذه الحياة الدنيا هي أن يذكر الله تعالى فيها ويشكر. سأله لما خلقت هذه الحياة يا ربي، يجيبك من أجل أن أذكر وأشكر وليس وراء ذلك شيء. وإن قيل ما البرهان ما الدليل، قل له أما قال الله عز وجل في كتابه من سورة والذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. سر خلقه لهم ما هو؟ أن يعبدوه. بماذا؟ بذكره وشكره، الذكر بالقلب واللسان والشكر بالجوارح والأركان. فلسفة علة هذه الحياة ما هي؟ أن يذكر الله ويشكر، الذكر والشكر. فلهذا من ذكر وشكر أكرمه وأسعده، ومن كفر ونسي أهلكه وأخزاه وأذله. وما سر الحياة الثانية؟ لما وجدت هذه؟ وجدت من أجل أن يذكر الله فيها ويشكر. وتلك لما أوجدها؟ ما السر في وجودها؟ نريد أن نعرف سر وجودها. أن يجازي الله الذاكرين الشاكرين بالإنعام المقيم في دار السلام، ويجزي الكافرين الجاحدين الناسين بالعذاب المبين في دار البوار في النار. والله لهو هذا. معشر المستمعين والمستمعات، ما هناك رغبة في أن نفهم هذا ونحتفظ به كعلم نوراني؟ ماذا تقولون؟ والله لو ينشرح صدرك ويقال لك إن عالما بجزائر وأقواق بجبال تبت يعرف علة هذه الحياة ما هي وسر الدار الآخر ما هي، لركبت دابتك إلى تلك الجبال لتعلم هذا، والآن تعطاه بين يديك بدون رغبة. إذا خرجنا من الدرس نسأل أحدكم ما علة الحياة، يقول ما ندري، ما كنت حاضرا، كنت مشغول بذهني. واسمحوا لي، ليس بعيب هذا، ولكن من باب التنبيه والتعليم. علة هذه الحياة، علة وجودي كانت، أجيبوني، من أجل أن يذكر الله ويشكر، وهي العبادة بقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. والثانية لماذا يخلقها ويوجدها؟ ما سر ذلك؟ لأي شيء؟ والله من أجل أن يجزي أهل هذه الدنيا. فالذاكرون الشاكرون يجزيهم بالنعيم المقيم في دار السلام، والتاركون الكافرون الناسون يجزيهم بالنار دار البواق والخزي والعار. والله كما عملت إن شاء الله ما ننسى هذا. والذي عرف هذا تهيأ لأن يذكر الله حقا ويشكر، وهو فرح مسرور بما يلقاه في دار السلام من جزاء كريم من رب رحيم. الدار الآخرة، الإيمان بالدار الآخرة هو الركن الخامس من أركان الإيمان الستة. ألفت النظر إلى أن أعظم الأركان تأثيرا في النفس الإيمان بالله وبالدار الآخرة. أما الإيمان بالملائكة بالكتب بالرسل بالقضاء والقدر ما هو بالقوة التي في الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، فلا يقوى على أن يشق طريقه إلى دار السلام يفعل الأوامر وينتهي عن النواهي إلا من آمن حق الإيمان بالله بعدما عرفه، وآمن بالدار الآخرة وأيقن أن الجزاء فيها. والدليل كثيرا ما يقول تعالى إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، يأمر وينهى ويقول افعلوا هذا أو اتركوا إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وأحيانا يقول ذلك لمن كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. وحتى النساء في قضية الحيض والولادة يقول إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر. فعلمنا أن أركان العقيدة الستة من بينها الركن الأول والخامس، هذان الركنان هما الطاقة الدافعة للعبد. إذا آمن حق الإيمان سهل عليه أن ينهض بكل الواجبات وأن ينتهي عن كل المحرمات. الإيمان بالله واليوم الآخر. هيا نعرف عن الإيمان باليوم الآخر. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم، الفصل العاشر، الإيمان باليوم الآخر. قال يؤمن المسلم، عرفتم المسلم من هو؟ نحن. كيف عرفنا أننا مسلمون؟ أسلمنا وجوهنا لله فلا نرى إلا الله، وقلوبنا له فلا تتقلب أبدا إلا في طالب رضاه. أسلمنا لله أعز ما نملك الوجه والقلب، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. المسلم الحق الذي أسلم وجهه لله فلا يرى إله إلا الله، ولا يهب ولا يخاف إلا الله، ولا يطمع ولا يرجو ولا يرغب إلا في الله، وأسلم قلبه لله. كلما تقلب القلب هو طالب لرضا الله عز وجل بفعل واجب أو بترك حرام. هذا هو الإسلام. قال يؤمن المسلم بماذا؟ بأن لهذه الحياة الدنيا ساعة أخيرة تنتهي فيها. والله العظيم هذه الحياة الدنيا لها ساعة أخيرة تنتهي فيها. أما سبقها زمن ما كانت موجودة وإلا لا؟ نعم. إذن فسوف تنتهي. إذن يؤمن المسلم بأن لهذه الحياة الدنيا ساعة أخيرة تنتهي فيها، ويوما آخر ليس بعده من يوم، ويوم آخر ليس بعده من يوم، هو يوم القيامة يوم واحد بعده يوم ثاني ما ينقضي هو أبدا. وحسبنا أن بعضه في عرصات القيامة مدته 50,000 سنة. وقرأوا من سورة سأل سائل ماذا قال تعالى في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا. إذ يوم القيامة لا ينتهي، ما بعده فناء، حياة أبدية. هذه لما كانت للعمل فقط وليست للأجل الجزاء تنتهي ليعطي العاملين أجورهم جزاء بما كنتم تعملون، في آيات كثيرة. إذن يؤمن المسلم بأن لهذه الحياة الدنيا ساعة أخيرة تنتهي بها، ويوما أخيرا ليس بعده من يوم، ثم تأتي الحياة الثانية. عرفنا الحياة الأولى وعلة وجودها وإلا لا؟ وعرفنا الحياة الثانية وعلة وجودها. قال ثم تأتي الحياة الثانية واليوم الآخر للدار الآخرة، فيبعث الله سبحانه الخلائق بعثا ويحشرهم إليه جميعا حشرا ليحاسبهم، فيجزي الأبرار بالنعيم المقيم في الجنة، ويجزي الفجار بالعذاب المهين في النار. إذ هذا هو الجزاء. قال وأنه يسبق هذا أشراط الساعة وأماراتها، هذا اليوم الأخير اليوم الآتي يوم القيامة تسبقه أشراط علامات تدل على قربه، وأنه يسبق هذا أشراط الساعة وأماراتها كأش، قال كخروج المسيح الدجال. هذا الدجال المسيح الأعور يبتلي الله به البشرية للتمحيص والتحقيق للإيمان الصحيح والإيمان المزيف الكاذب. يبتلي الله به، يقول لكم أنزل لكم المطر ينزل، يحيي الميت يحيى، ابتلاء. هذا المسيح الدجال. ونحن مأمورون بأن نستعيذ بالله من فتنته في كل صلاة. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، السلام عليكم، في كل صلاة، لأن فتنته لا فتنة أعظم منها. قال ويا أجوج وما أجوج، هذا عالم آخر إذا تدفق على الأرض شرب ماءها والعياذ بالله. ونزول عيسى عليه السلام من الملكوت الأعلى إلى الملكوت الأسفل، عيسى بن مريم عليه السلام، وخروج الدابة، الدابة تخرج من صدع من جبل الصفا، أخبر بهذا رسول الله. وجبل الصفا كان صخورا عالية، كيف يخرج منها هذا المخلوق هذا؟ والآن وجد الصدع وتدخل الدابة وتخرج السيارة. لا إله إلا الله. الرسول بينه وبينه 1400 سنة وكذا، ولا أخبر، قال الدابة تخرج من صدع من جبل الصفا، ومضت القرون، جبل الصفا جبل من يستطيع أن يثقبه، والآن اخترق وإلى لا، وأصبح طريق وإلى لا من الصفا إلى نهاية مكة. إذن هذه آيات النبوة وإلى لا، الدابة تأتي من هناك. وفتنة الدابة أنها تمتحن. قال تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، أي ما توجد إلا في وقت يعم الكفر والعياذ بالله، أهل الصلاح كلهم يموتون، ما يبقون لهذه الفتن. قال: وخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها، هذا هو الغرب، من هنا تغرب الشمس، منه تطلع الشمس. وكثيرا ما أقرب المعنى للمستمعين والمستمعات فنقول طلوع الشمس من مغربها، الشمس دائرة في فلكها منذ أن خلق الله عز وجل بنظام، باللحظة تدخل تخرج من المشرق وتغرب من المغرب وتعود هكذا، فلما يختل نظامها تنعكس تخرج من الغرب، إذن بقرب الهلاك والفناء. ونضرب مثلا عجلة ماذا التي يركبها الأولاد، الدراجة، تديرها أنت بقوة تدور لما تتركها تتراجع للوراء، تشاهدونها ولا لا؟ تفشل، فلما تفشل ترجع للوراء. كذلك الشمس في فلكها، ومعنى هذا إعلام بأن نهاية الحياة أوشك. وإذا طلعت الشمس من مغربها أغلق باب التوبة، المؤمن مؤمن والكافر كافر، البار بار والفاجر فاجر. وقرأوا قول الله تعالى من سورة الأنعام: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك حتى يؤمنوا أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هذه الآية أو العلامة إذا ظهرت انتهى كل شيء، المؤمن مؤمن والكافر كافر، لا تتوب ولا تقبل توبة. قال: وطلوع الشمس من مغربها وغير ذلك من الآيات. ثم ينفخ في الصور نفخة الفناء والصعق. من الذي ينفخ هذا؟ هذا ملك اسمه إسرافيل، موكل بالنفخة هذه بأربع نفخات. يهديكم الله تعالى. ما الصور هذا؟ بوق، تعرفون أبواق قديمة للسيارات، وعند الذين يعلنون عن الأشياء في السوق بالبوق، ونفخ في الصور قالوا فيه الصور. قال: ثم ينفخ في الصور نفخة الفناء التي يفنى فيها كل شيء في هذه الحياة الدنيا، تتبخر الدنيا وتصبح كلها سديما وبخارا، الكواكب، النجوم، الأفلاك، البحار، الكون كله سديما وبخارا، أي كما كان قبل أن يوجده الله عز وجل. هذه نفخة الفناء والموت والهلاك وإلنا والصعق. ثم نفخة البعث والنشور نفخة أخرى، وسيأتيها بيان هذا مفصلا إن شاء الله. نفخة الصعق نفخة البعث لما اسمعوا كما بين لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم، لما يهدأ كل شيء وتستقر الكائنات كلها وتصبح أرض بيضاء كخبز نقي، ينزل الله تبارك وتعالى من السماء ماء، من السماء من فوق، فذاك الماء كل نفس تحت ذاك التراب أو ذلك الصعيد، كل ذاك الماء، اسمحوا لي، أقول سينزل الله تعالى من السماء ماء على تلك الأرض التي أصبحت أرضا واحدة بيضاء نقية، فتنبت الخليقة كما ينبت البقل الثوم والبصل. والله العظيم ننبت، وما هي البذرة التي ننبت منها؟ ألا إنها عزب الذنب، وهو عظيم صغير يوجد في آخر خرزات الظهر. هذا العظيم لا يفنى، تتبخر الحياة وهو في الهواء ويستقر، ومنه يركب الله تعالى الخلق من جديد. هذا عجب الذنب، عظيم صغير في آخر خرزة من خرزات الظهر، هذا ما يفنى. وننبت كما ينبت البقل، ثم ينفخ نفخة البعث فتنزل الأرواح وتدخل في كل روح في جسمها ولا تخطئ أبدا. ننبت كما ينبت البقل، تمتد أجزاؤنا عظامنا أرجلنا حتى يستوي خلقنا على صورة واحدة. فلما يتم ذلك الخلق تنزل الأرواح في نفخة إسرافيل فتدخل كل روح في جسمها، والله ما تخطئه أبدا. قولوا آمنا بالله فلا تخطئوا. فينفخ إسرافيل فإذا بنا قيام واقف، ثم نحشر إلى ساحة فصل القضاء للحساب والجزاء. قال ثم نفخة البعث والنشور والقيام لرب العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يقومون من قبورهم وإلا من الأرض التي نبتوا بها. ثم تعطى الكتب، فمن آخذ كتابه بيمينه ومن آخذ كتابه بشماله، ويوضع الميزان ويجري الحساب وينصب الصراط، وينتهي الموقف الأعظم باستقرار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، وذلك للأدلة النقلية والعقلية الآتية. فبسم الله مع دليل النقل، قال الله قال رسوله، اسمع. قال تعالى في إخباره عن ذلك في قوله كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذا دليل الفناء وإلى لا، ونهاية الخليقة. كل من إنسان أو حيوان أو جان، كل من عليها على الأرض فاني، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، من سورة الرحمن. وفي قوله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، للحساب والجزاء. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وامتحانا وإلينا ترجعون. وقوله وما جعلنا لبشر من قبلك الخد، الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا توفاه الله. أفإن مت فهم الخالدون؟ لا أبدا. قال وفي قوله زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، والزعم معروف كزعامة الزعماء القول الكاذب. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ما هو بالصعب أبدا. وفي قوله ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين، يقومون له لماذا؟ ليحاسبهم ويجزيهم على عملهم في هذه الدنيا. قال وفي قوله وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير، فريق في الجنة وفريق في السعير أي النار. لماذا فريق الجنة دخل الجنة؟ لأنه آمن وعمل صالحا في الدنيا، والثاني كفر وعمل الشر والفساد في النار. عدل الله عز وجل. وفي قوله تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها، تعرفون الزلزال في صور صغيرة في الدنيا شاهدها الناس، البلاد تنقلب على رأسها. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بنفسها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. لطيفة علمية خذوها. قبل هذه الصناعات والآلات والاختراعات كان أهل القرآن يفهمون ليروا أعمالهم، ليروا جزاء أعمالهم، ليروا جزاء أعمالهم. لكن الآن دلت على أنك إن كنت تصلي حول المحراب ترى نفسك أمامك تصلي في المحراب، وإذا مددت يدك لتخون مؤمنا وتستخرج نقوده من جيبه والله ترى نفسك هكذا ليروا أعمالهم الخير والشر. فهمتم هذه؟ الآن قد يأخذ صورة لمجلس هذا ويعرضها في التلفاز في لندن يشاهدونكم، أليس كذلك؟ فسبحان الله، سبحان الله، ليرى الإنسان عمله حتى ما ينكر. بعينك انظر، ما انت هو وانت راكع او ساجد او سارق او كاذب، ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذره، وزن مثقال ذره من خير يراه، ومن يعمل مثقال ذره شرا يراه، ويجزى به اما بالنعيم المقيم واما بالعذاب الاليم. قال وفي قوله تعالى لا وفي قوله لا إله إلا هو هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. الأنعام. وفي قوله جل جلاله وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. هذا شاهد الدابة. وهنا وفي قوله حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا. وفي قوله ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة. هذه الآية الطويلة فيها شاهد أن عيسى من علامات الساعة، وإنه لعالم الساعة. إذا نزل عيسى احلف بالله قد قامت القيامة، عالم الساعة، فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم. قال وقوله سبحانه وتعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وفي قوله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وفي قوله سبحانه وتعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتاب بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. هذه وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لموت كتابي ولم أدري ما حسابي يا ليت كانت القاضية ما أغنى عني مالي هلك عني سلطاني خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. لماذا؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. وفي قوله تعالى فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عثيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بأصليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذو الظالمين فيها جثيا. كم آية هذه؟ هذه خلاصة آيات القرآن في الإيمان باليوم الآخر. نكتفي بهذا لأننا ندخل في الأحاديث أيضا ما يتسع الوقت ونجيب على أسئلة المستمعين. آمنا بالله واليوم الآخر الحمد لله. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول هل من توجيه لزوار المسجد النبوي الذين اعتادوا حلق وجوههم وإسبال ثيابهم جهلا بحكمها الشرعي؟ يقول السائل هل من توجيه لزوار المسجد؟ السائل يقول حولك يا شيخ مسلمون ما جاءوا إلا لعبادة الله وطاعته متقربين إلى الله بفعل ما أمرهم وترك ما نهاهم، هل أن تلفت نظر الذين يحلقون وجوههم لو يتركوا ولو شعيرات قليلة حتى تميز بينهم بين النساء؟ عرفتم؟ لحية ولو على هذا الذقن خط منها وخط منا الشارب أسود شعره هذا رجل، أما نحلق وجهي وشاربي تمثلت بالمرأة سواء بسواء. وهل آلنا لنا القائد صلى الله عليه وسلم بأن نتشبه بالنساء؟ اسمع ماذا قال: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. ولكي تشاهدوا فظاعة القضية أرأيتم لو فتاة في 18 تجعل لها شعر في لحيتها وتجعل لحية صناعية تقبلونها ترضون بها؟ أسألكم بالله. فكذلك الفحل أيضا إذا حلق وجهه وشاربه أصبح كذلك ما يرضى. لو كنا نهي، وأنا أعذر إخواننا لأن العلماء هبطوا فهبطنا معهم، هم الذين سهلوا القضية، وإلا لا يحل لمؤمن أبدا أن يحلق كل شعر وجهه حتى يصبح كالفتاة، ما يجوز هذا أبدا، لا بد من علامة الرجوع. فهمتم هذا؟ إن شاء الله من الآن لا بد أن أبقي على علامة رجولتنا على الأقل، ومن وفرها أطاع رسول الله فيها. ثانيا، قال بعض إخواننا ثيابهم طويلة، سراويل، مشارح، برانس، نبه لهذا. نعم يا أبنائي، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثياب الطويلة. الثوب السروال ينتهي إلى الكعب، ما زاد على الكعب فهو في النار، هكذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاقتصاد يتطلب هذا، لماذا تزيد شيء ما ينفعك؟ لا يكثر جسمك ولا يقيك حر ولا برد، زيد. فعلى الفحول أن تكون سراويلهم، ثيابهم، برانيسهم، مشارحهم إلى الكعب فقط، تحت الكعب لا. وعلى المؤمنات وهن يسمعن أن تكون جلابيبهن تحت الكعب إلى الأرض ولو بشبر، تغطي رجليها تماما، وإن زادت بشبر لا حرج. إن شاء الله يعمل أبناؤنا وبناتنا بهذا التعليم، ما يضيع إن شاء الله. هاتي. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: هل للعمرة طواف وداع؟ السائل يقول: هل للعمرة طواف وداع إذا اعتمرنا وأردنا أن نسافر نودع؟ الجواب: ما بلغنا عن رسول الله ولا عن أصحابه أن للعمرة وداع. الوداع للحج، والسر فيه بيناه، تريدونه؟ أليس وصلتنا دعوة الرب تعالى في بيته؟ من يقول لا؟ والله ما زار البيت أحد إلا بدعوة سبقت، وقال: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. دعينا فأجبنا ولا لا؟ بدليل لبيك اللهم لبيك، لبيك طول النهار والليل لبيك، أي أجبنا دعوتك إجابة بعد إجابة بعد إجابة بعد إجابة. دعانا لبيته ليكرمنا، أو يدعوكم لبيته ليجوعكم، بل ليكرمكم لا ليهينكم. ثم لما تجمع المدعوون من الشرق والغرب والشمال والجنوب جعل لهم حفل يقام في عرفات يجتمعون فيه أجمعون، ثم شرع لهم لطفا بهم ورحمة بهم وإحسان إليهم أن يخرجوا قبل صلاة الظهر فالضحى إلى منى، حوالي 5-6 كيلو ينقصوها من 18 كيلو إلى عرفات، ويستريحون وهم كلهم لهفة وشوق إلى اللقاء العظم إلى الحفل الأكبر في عرفات، حيث يتجلى الرب للملائكة ويقول: ملائكتي انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا. وتم توزع الجوائز على الحجاج والحاجات، والمحروم من حرم ذلك اليوم. لما توزع الجوائز انتهى الحفل، إلى أين؟ إلى مكة، لكن لا، مسافة بعيدة، انزلوا بالمزدلفة القريبة من عرفات واستريحوا ليلتكم، لأنكم ظللتم واقفين في الشمس أو في الحر والبرد، إذن استريحوا. هذا ربنا الرحمن الرحيم هو الذي يخول لنا هذا الكمال ويجعل لنا هذه الاستراحة في مزدلفة. أصبحنا هيا بنا إلى أين؟ إلى العدو الذي أخرجنا من الجنة ورمى بنا في هذه الحياة الدنيا ذات الأتعاب والمشاق. هذا العدو نرميه بسبع جمرات، أي حجرات كالجمرة الصغيرة، وبعد ذلك نحلق، أي نتحلل بالحلق ولباس الثياب، ثم نأتي إلى بيت المضيف الكريم لنشكره على ضيافته الكريمة. فنطوف طواف الإفاضة، هذا الطواف معناه طواف الشكر لله على ما أنعم وتفضل به وأحسن إلينا. فإذا طفنا طواف الإفاضة تأتي تعاليم من الملك جل جلاله: عبادي أقيموا بمنى يومين أو ثلاثة للاستراحة، ما نريد أن تعودوا في تعب ومشقة، استريحوا في ضيافتنا. اللحم واللحم والطعام ثلاثة أيام في منى، هذه ضيافة أخرى ويلنا من مدبرها؟ الله جل جلاله. أيام منى أيام أكل وشرب كما قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. تمت الاستراحة، الآن إلى بلادنا. نودع وإلى ما نودع حرام علينا، عيب يعني. في ضيافته ثلاثة أيام ونحن مسافرون نمشي الشرق والغرب ولا نودعه، هذا طواف الوداع. لا بد وأن تأتي وتودع بيت ربك، وأنت قد ودعت ربك الذي أمرك بالطواف ببيته، وتذهب إلى بلادك مغفور الذنب مستور العيب. أما العمر ما فيها هذا، فلهذا ما فيها وداع، لا طواف وداع، طفت سعيت قصرت مع السلامة، جزاكم الله خيرا. ومع هذا إذا بقيت في مكة طوف الليل والنهار، ليس معنى الطواف أفضل عبادة أفضل من الركوع والسجود، ما دمت في مكة كل ساعتين ثلاثة طوف، أو على الأقل طوف طواف النهار طواف الليل. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: ما حكم ختان البنت؟ السائل يقول: ما حكم ختان البنت؟ والختان معروف يسميه بعض الناس بالطهارة والتطهير، وهو بمعنى التطهير، وهو قطع غلفة الذكر، قطع غلفة الذكر للذكر، يقطع بسكينة حادة، وهذه سنة الله في خلقه. وأول من فعلها إبراهيم بعدما بلغ من العمر 80 سنة. متى اختتن إبراهيم؟ لما بلغ 80 سنة أوحى الله إليه بالختان فاختتن. ومن ثم العرب واليهود يختتنون لأنهم أولاد إسماعيل وإبراهيم، حتى العرب في الجاهلية يختتنون وراثة عن إسماعيل وذريته. أظن النصارى ما يختتنون. والشاهد عندنا في الاختتان سنة من سنن الإسلام للذكور، أما للإناث فعلى وجه الندب. في بعض البلاد غلفة المرأة تكبر وما تطيب جماعها لزوجها، فتقطع منها تلك القطعة. ولنا في ذلك قول الرسول لأم عطية: اخفضي ولا تنهكي، اخفضي قطعة صغيرة ولا تبالغي. فدل هذا على الجواز، أما بالنسبة إلى الذكوع على الوجوب. فختان المرأة من أراد أن يقتطع تلك القطعة منها بطبيب أو بطبيبة فذاك، ما أراد ما هو مكلف بهذا، ما هو بواجب. فالختان الخفاض مكرم للنساء فقط. جزاكم الله خيرا. وهذا السائل يقول يسأل عن كيفية زكاة الذهب. السائل يسأل عن كيفية يزكي ذهبه. بسم الله وافهموا، الذهب ذهبان، ذهب للتحلي والتزين والتجمل للفحول للرجال. المرأة المؤمنة مطالبة شرعا بأن تتجمل لزوجها وتتحلل بما تصبح حلوة في نظره، ومن ذلك السخاب والأقراط والسوار من الذهب والفضة، هذا الذي تتحلى به لا زكاة فيه. وإن قال قائلون قليلون لا نعادل قولهم بقول 75% من أمة الإسلام من الصحابة والتابعين اليوم يقولون بعدم زكاة الحلي. ومن أراد أن يزكي هنيئا له، من أراد من النساء أن تزكي حلوى حليا من يقول لا زكي خير لك، لكن إذا لم تزكي ما كفرت ولا عصت أبدا ولا منعت الزكاة. فهمتم هذا الكلام وإلا لا؟ كيف تزكي إذا أردت أن تزكي؟ تجمع ذهبها الذي في خزانتها أو في صندوقها أو في الحلية إذا أردت تزكيه، وتذهب إلى الصائغ فتزنه، فإن بلغ 50-70 جرام وجبت الزكاة فيه، أقل من 70 جرام لا زكاة، أكثر من 70 تقول لبالي كم يساوي الجرام، 70 جرام كم تساوي؟ قال 2000 ريال، إذن وجب أن تدفع 2000 ريال. كل ذي ذهب يذهب إلى بائع الذهب ويقول له بكم الجرام، 70 جرام كم تساوي عندنا بالليرة بالدولار بالدرهم بالريال كم تساوي، القدر الذي يقول يساوي يصاب ذلك الزكاة. فمن بلغ ماله النصاب زكاه، لم يبلغ النصاب سقطت الزكاة عنه. مرة ثانية الكلام في غموض لا تتحرك. نقول الحلي ما تتحلى به المرأة أي تصبح حلوة، ما تعرفون الحلاوة؟ هذا الحلي الجمهور من الصحابة على رأسهم عائشة أم المؤمنين إلى الأئمة مالك والشافعي وأحمد إلى اليوم أنها لا زكاة عليها فيه إلا أن تتطوع لها ذلك. وانظروا إلى العلة، في يديها سوارين أو ثلاثة وما عندها بما تزكيهم، تبيعهم أو تكسرهم وتزكيهم، فهل يأمر الله بهذا؟ كيف تصنع؟ في عنقها سخاب ذهب، ما عندها النقود التي تزكي بها، تكسره أو تبيعه وتزكيه، ما تحلت ولا تزينت. فلهذا القول الراجح أن الحلي لا زكاة فيه. ومن استشهد بحديث، هذا الحديث عرفه الصحابة وعرفه مالك قبل أن تعرفه أنتم، ومع هذا نقول إن زكت لها ذلك وخير لها، بودنا أن تنفع مؤمنة بزكاتها، لكن نقول ما يجب، وثلاثة أرباع الأمة تزكي كلهم في النار، إذن كلهم كانوا كافرين. فالذي يقول القول الشاذ يجب أن يقدر الموقف ويعرف ماذا يقول. فإذا كان للادخار للحاجة اشترته لا للتزين والتجمل بل اشترته عند نقود حتى ما تضيع منها نقودها وتدخرها للحاجة، هذا أصبح كنزا ورب الكعبة، ويجب أن تقومه كل سنة وتزكيه ولو نفد بعد 20 سنة. وما ينفد، لأن الزكاة تنمي وتبارك لا تنقص، من باب الفرض فقط. والكيفية تقول لبائع الذهب كم تساوي، كم 70 جرام تساوي، قول 2500 ريال. توزن هي ذهبة، هل يساوي 70 جرام وإلا لا؟ يساوي 70 جرام، يعادل 70 جرام، تزكيه. كان أقل من 70 جرام لا زكاة فيه. جزاكم الله خيرا. هذه سائلة تقول: مؤمنة ترغب في إعطاء زكاة ذهبها لأخيها المحتاج، فهل يجوز ذلك؟ قال مؤمنة تعطي زكاة ذهبها لأبيها الفقير وأخيها. ها؟ أخيها لأخيها. لأخيها، أظنت قلت لأبيها. الزكاة لا تعطى للوالدين ولا للأولاد، عرفتم؟ أولادك يجب أن تنفق عليهم أنت، كيف تعطيهم الزكاة؟ أبوك أمك جدك جدتك أنت تنفق عليها، كيف تعطيها زكاة الفقراء والمساكين؟ أما الإخوة والأخوال والعمات والعمام الفقراء هم أولى. فقال هذه تأخذ زكاة حليها وتعطيه لأخيها الحسن. طيب، سواء وجبت عليه الزكاة أو ما وجبت. جزاكم الله خيرا. فضية الشيخ، كثيرا ما يسأل عن العمرة عن المتوفى، هل هي جائزة ومن أين تكون؟ العمرة عن الوالدين المتوفى. السائل يسأل عن العمرة عن الوالدين من أين تكون؟ إذا كنت تسكن في لندن ووالدك كان في لندن ومات من لندن، تحرم من لندن على نفقتك لتعتمر، ثبت. وإذا كان والدك في جدة ومات في جدة، تعتمر من جدة. يبقى ما عندنا قدرة يا شيخ على أن ناتي بنفقة 5000 ريال للطيارة مرتين، ما نستطيع. دلونا على شيء خفيف. قلنا لهم اعتمر عن نفسك، أدي الواجب، وبعد ذلك أخرج للتنعيم لحدود الحرم وأحرم من هناك عن أمك أو أبيك ولا بأس. عمرة ما هي كاملة، ثبات، لكنها مجزية وكافية بإذن الله. فهمتم هذه؟ المفروض أنك تحج وتعتمر من بلد الذي تحج عليه وتعتمر. لكن إذا كان هذا غير ممكن وشاق وما نستطيع، ماذا نصنع؟ نعتمر تنعيم. التنعيم جبل يسمى التنعيم، حدود الحرم والحل، هذا هو أقرب حدود الحرم إلى مكة، والرسول هو الذي علمنا ذلك وبينه لنا. فتقول لبيك اللهم لبيك عمر عن أبي فلان أو عن أم فلانة، وتطوف وتسعى وتقصر شعرك، والله يتقبل. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم أن صلاة في مسجده بألف صلاة فيما سواه، فهل يشمل هذا الفضل للفريضة والنافلة؟ سائل يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة في مسجد هذا بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فالصلاة فيه بمئة ألف صلاة، والمسجد الأقصى ب500 فقط دون هذا. والبيت لما تصمم النافلة في البيت تكون 1000 زيادة، 1000 كسر. كيف؟ لأنه قال: صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة إلا الفريضة. فأنت لما تصلي النافلة في بيتك تخرج من المسجد النبوي وتصلي بيتك 1000 صلاة زيادة، كلمة أفضل زيادة. فهمتم؟ صلاة الفرض بألف صلاة في المسجد النبوي، وصلاة النافلة في المسجد بألف صلاة، وصلاة النافلة في البيت بألف وزيادة. ولهذا كان يصلي في بيتي ما يصلي في المسجد النافلة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.